أرجو التوضيح حول سجدة السهو والزيادة أو ما يسمى بالسجود البعدي والقبلي، متى يكون السجود قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟ وهل أقرأ فيه التشهد بعد السجدتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: سجود السهو يكون بعد السلام إذا كان فيه زيادة في الصلاة، أما إذا كان فيه نقص فإنه يسجد قبل السلام. وبالله التوفيق.